اللي سألناه. هذول شباب النعور طبعا بيأمنوا بالسفياني وبيعتبروا السفياني هي نفسها دولة إسرائيل حاليا. أنت بشرني أنه ما هو السؤال اللي ما جاوبتك عنه؟ ما هو؟ لغاية الآن ما جاوبت. عم أقول لك ما هو؟ نفسه؟ ما هو السؤال الذي ما أجبتك عنه؟ اللي هو لسه ما سألهوش. السؤال اللي قبليه. في أكثر من سؤال شيخنا. وكله ما جاوبتهاش؟ يعني تقريبا السؤال الأول جاوبت نصه، السؤال الثاني ما جاوبت عليه. قول لي شو السؤال الأول شيخ؟ ما تعود دام للشيخ. طيب شو السؤال الأول؟ الله أعلم. طيب أنا أتأسف وأعتذر. عن إيه؟ السؤال الأول اللي هو الفرق بين المتعالي والمتكبر بالنسبة للبشر. إيه. أي نعم. هذا الحق معك، بس الحق مو علي. الحق علي؟ لا ولا عليك. على مين؟ على غيرنا احنا. انت لازم دائما تصنف السؤال في ذهنك وترتبه وبعدين تلقيه. نعم. مش بعد ما بتلقيه خطأ وتأخذ الجواب صوابا تقول لا أنا مو هذا قصدي. إذا كان سؤالك الفرق بين المتعالي وإيش؟ والمتكبر من البشر. نعم. المتكبر معروف أظن عند السائل. نعم. أنه يكون مذموما. أما المتعالي فقد يلتقي في المعنى مع اللفظ الثاني وقد يفترق، فقد يكون متعاليا على الناس ويكون بمعنى اللفظ الآخر، وقد يكون متعاليا عن توافه الأمور فيكون ممدوحا. عجبا؟ إيه جزاك الله خير. إذن التعالي المذموم هو الكبر. كبر. غير